محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الهبة والعمرة والرقبة: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده فقال: رضيت؟ قال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. ففي لفظ: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بايعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث. متفق عليه. وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث في الهدية وفي العمرة والرقبة. في الحديث الأول الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وقال: لا يقبل الصدقة، فإن قال: لا تحل محمد ولا لمحمد، يعني الزكاة. وأما الهدية فلا بأس، ولهذا لما صدق على بريرة قال: هي لها صدقة وهي لنا منها هدية. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يجازي عليها، فلا بأس بقبول الهدية والمجازاة عليها، يعني أن يعطي المهدي مقابل ذلك، ولا سيما إذا كان مثله يقبل المجازاة. ولهذا في الحديث الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أهداه ناقة بدوي فأعطاه مكافأة، فقال: رضيت؟ قال: لا. ثم أعطاه رضا؟ قال: لا. ثم أعطاه رضا؟ قال: نعم. فيدل على أن المهدي إذا كان من يريد المقابلة كالمهدي للملوك والأمراء، فإن يهدون يريدون مقابلا كثيرا، فإن المهدي يعطي سواء سمها هدية أو سمها هبة، يعطى مقابل ذلك الثمن أو ما يزيد عليه حتى يرضى، ولا ترد إليه هديته. ثم يقول: رضيت؟ ولا ترد إليه هديته. يعطيه المهدى إليه قيمتها أو ما يقارب ذلك أو أزيد من ذلك، فإن رضي ولا ردها عليه. أما إذا كان مثله لا يقبل الهدية العوض، وإنما أهدى محبة و إحسانا إلى الشخص المهدى ومحبة بينه وبينه، وليس ممن يقبل الثواب، هذا ما يحتاج ثواب. والحديث الثالث حديث العمرة والرقبة، رواياته أنهما العمرة والرقبة صحيحة أنها لمن أرقبها، فإذا قال زيد لعمر: هذه الدار لك، حياة عينك، أو هي لك ولعاقبك، فإنه يملكها، تكون له ولعاقبك. ولهذا قصر العمرة لمن وهبت له، قال: لا تعمر ولا ترقب، ومن أعمر شيئا وقف فهو لورثته هو لورثته قال امسكوا عليكم اموالكم فانه من امر الله فهي الذي اعمرها حيا وميتا ولعاقبه فما يقول جابر فاذا قال ما عشت وهي ترجع لصاحبها فهذا من فهمه رضي الله عنه وظاهر الاحاديث خلاف ذلك فالعمره يحصل بها التملك اما اذا قال لا اسكان ان تسكن فيها عاريه سكن تسكن فيها سنتين ثلاث حياتك هم ما عمر ما قال عمره لك ولا قال رقبه ولا قال هبه قال تسكن بها سكنها فقط فهذا صريح انها ليس عمره ليس له الا السكن وفي حديث عمر الدلاله على من صدق بشيء في سبيل الله كفرس او دابه في سبيل الله فانه لا يجوز العود فيها ولا شراؤها شرجه لله لا يرجع فيه صدقه او مساعده في سبيل الله لا يرجع فيه شيء اخرجه لله لا يرجع فيه العائده في بيته كالعائده في قيئه وفق الله الجميع نعم تكون مؤبده نعم تكون مؤبده عمرك تكون لها مؤبده ورث سلك لان هذه الاملاك الانسان له مده حياته اذا ما انتقل لورثه هذه أملاك النفس أملاكهم مدة حياتهم فإن ماتوا انتقلت إلى غيرهم يعني ما ترجع ماتوا حملت على فرس في سبيل الله يعني صدق عليه يعني أعطاها المجاهدين جاهد عليها سبب لها في سبيل الله إذا أمر إلى 10 سنوات يجوز هذا لك العمرة إذا حل سنة معينة سر مؤجلة اتصال مساعدة فقط مؤجلة ما تصير عمرها تام أما إذا قال عمرها لك حياة عينك ما دمت حيا هذا له ولي ورثة لا يعطي الهدية إلا في نية أنه يبغى يثاب عليها نعم أنه يثاب عليها يبغى يعطي الهدايا لإخوانه من قبل أنه يثاب عليها يعطى ما يقابلها أو أكثر حتى يرضى ولا ترد عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ارجع بالذئب بجانيتها الى بجهم ارجع بخميصة هذا الى بجهم وهو الذي اعطاه لهم بجانيه واعطاه لهم رجعت الحديث لا هذا ما فيه ان قال اعطوني بامر جهم يا جهم ما قال اني اعطاه اياه اعطاه الخميصه بس قال اعطوني بامر هذا يدل على يعني بينه وبين بجانيته بين ابي جهم اتفاق او لان ابا جهم كالولد يعني مهم هم متمنى إذا قال النبي شيء سوف يخرج بهذا يقول الإثابة على الهدية يكون من جنسها أو من أي جنس الإثابة على الهدية يكون من جنسها سوف من جنسها أو من غير جنسها لكن بس يكون بقدر ثمنها أكثر حتى يرضى صاحبها لو كانت الإثابة أحسن الهدية معنوية والإثابة الهدية حسية والإثابة معنوية هل يكفي هذا لا بد المال لا بد المال لا أهدى إليه سيارة يعطيه فلوس قيمة ولا سيارة مثلها ولا أحسن منها وإذا أعطاها ولا أعطاها أرض يعطيها أرض مثلها ولا أحسن منها ولا دراهم تقابلها إذا مات المهدى إليه يا شيخ نعم إذا مات المهدى إليه التركة وليس له وراثة في التركة تخلي من تركة من التركة في هبتها لزوجها إذا رجعت الغالب انها تهدي تخاف يطلق اذا كان لها اسباب اذا كان اعطت تخاف يطلق وطلق ترجع طيب لانها اما اذا كان اعطت لفقره وحاجه مو خوف من طلاقه ما ليس لها الرجوع تعمها الحديث لكن اذا رجعت اما اذا كان اعطت هي تخاف من يطلق سكته شافته هوجس بالطلاق او كذا هذا الغالب عليهن يعطونها طلبا خوفا من ان يطلق المقصود ينظر في القرائن يتقي الله فإذا كان القرائن إن أعطته لي خوفا من شره أو خوفا من طلاقه أو خوفا من أنه يتزوج فإذا خاله ما رأت يرد عليها هدية لكن بعد الطلاق أحسن الله إليك لو طلق رجعت الزوجة من باب أولى طلاق يرد عليها لأن الغالب عليهن إنما يعطينا لمصلحة إما خوف من طلاقه ولا خوف يتزوج المال حلال يتزوج بمالها المال التي رجعت فيها لها حلال إذا كان لهذا أعطتها خوف من شر خوف من الله يسمع ما تقوله أنت وما نقول هذه تدخل في ذلك لا خاص بالأب السلام عليكم نعم حديث عمر أحسن الله إليك يفهم منه أن شراء الزكاة خارج عن هذا، لحديث عطاء عن النبي المرسل لا تحمل صدقة إلا لخمسة، لغني إلا خمسة دم. قال ورجل اشتراها بماله، إذا كم هي صدقته؟ صدقتين مو صدقته، وإذا كان صدقته ما يشتريها، ما يشتريها، لا ما يرجع فيها ولا يعود لصدقته. الله يحسن عملك الحائط لها تسجد الشكر والتلاوة الصواب لها ذلك، لأنها ما يشرب فيه الطهارة. هذا السؤال ورد إلينا من إحدى نساء، نعم، من واحدة من النساء أرسلت إلينا هذا السؤال، تقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا امرأة مقيمة في مدينة الرياض، لي زوج سافر إلى البلاد، إلى بلاد مالي منذ 1411، يعني له الآن 8 سنوات منذ أن سافر، لم يرسل إلي جوابا ولا رسالة ولا نفقة، وكنت أرسل إليه جوابا ومكالمات في الشرائط، وحتى الآن ما أجابني بجواب واحد، علما فإنه قد يرى كل ما أرسله إليه، وقد كان بيني وبينه بنت، وأنا الآن تعبت عن انتظاري، ولذلك أطلب من سماحتكم الإفادة في هذا الأمر، حيث تركني كالمعلقة، والله سبحانه وتعالى ينهى عن ذلك، وأنتم أعلم بالشريعة مني، والله تعالى يقول فتذروها كالمعلقة، وأريد من سماحتكم البيان بما علي منه، هل أنتظره ولا أقدر إلا إذا كلفتني الشريعة عند ذلك، أتصل أوامر الله، ولذلك تراجع المحكمة، تراجع عليك، عليك أن تراجع المحكمة، وعليكم السلام الله، عليك أن تراجع المحكمة، جزاكم الله، وفيما ترى المحكمة أم كفاية. بعض الناس يأخذ من إنسان شيء ثم يقول أريد هذا الشيء أن يكون هدية، هل يصلح؟ إذا سمح عنه الرد الله، إذا سمح يستسمح، إذا سمح ولا هو ظالم رد عليها ما أخذ منه، إن سمح أعطاه ما هي بس، إن سمح سمحة صحيحة، مو هو من شره ولا شيء لأسباب أخرى، إذا سمح سمحة يعلم منها الرضا وليست عن قهر ولا عن خوف لا بس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الهمر، في باب الهبة والعمرة والرقبة، وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، رواه البزار بإسناد ضعيف. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جاره لجارتها ولو فرس نشاة، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبه فهو احق بها ما لم يثب عليها، رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله بالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، هذه الأحاديث الهدية والهبة الهدية بين الإخوان وارغبوا فيها، وهي من أسباب المحبة وسلامة الصدور، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية أنس فإن الحديث تسل السخيمة، وحديث سند ضعيف كما قال المؤلف، وله شاهد عند الترمذي تهادوا فإن الهدية تذهب وحل وحل الصدر، وهو أيضا في سند ضعيف، لكن مجموع الطرق تدل على المعنى، وأن الهدية إلى الإخوان تذهب وحل الصدور سخيمة القلوب وتجلب المحبة من الإخوان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة من جاراتها ولو فرس نشاة، متفق على صحة، يعني هدية تهدي الجيران فيما بينها تهادون. في حديث أبي ذر أو أن مسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكل ماءها وتعهد جيرانه، فالتهادي بين الجيران وبين الإخوة مما يسبب مزيد المحبة وسلامة الصدور والتعاون على الخير، حتى ولو الشيء قليل. ولهذا قال ولو فلس نشاه ولو ظله. هذه مبالغة في حتى التهادي من الجيران. فضل طعام الجار المحتاج، فضل لحم الجار المحتاج، فاكهة الجار المحتاج، وأشبه ذلك مما يقدره الجار ويراه مناسبا، كل هذا طيب ولو قليل. تقدم لكم حديث عائشة وغير مرة، هو حديث عظيم. تقول رضي الله عنها جاءت امرأة تشحد ومعها ابنتان لها، فلما أجي في البيت إلا ثلاث تمرات فأعطيتها إياها، فدفعت لكل بنت تمرة ورفعت التمرة الثالثة إلى فمها لتأكلها، فاستطعمت ابنتاها التمرة الثالثة فشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا. قالت عائشة فأعجبني شأنها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال إن الله أوجب لها بها جنة، يعني بها جنة الرحمة، خرجه البخاري في الصحيح. في رواية تمرة واحدة شقتها بينهما. المقصود أن العطف والإحسان والجود والسخاء والتهادي كله من أسباب الخير، والأفسية مع صلاح النية وعدم المنة وعدم الأذى. الحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم هبة هبة يروى عنه أن يسلمك من وهب هبة فهو حق بها ما لم يثب عليها، يعني ما لم يجاز عليها. يقول مؤلف المحفوظون من رواية ابن عمر عن عمر قوله من كلام عمر رضي الله عنه. تقدم شاهد أن الرجل يعطى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وهب له ناقة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عوض له، فقال رضيت قال لا، فزاد فقال رضيت قال لا، فزاد فقال رضيت قال نعم. يدل هذا معنى أن من وهب هبة مو قصده المحبة بقصده التمع، كالذي يهدون للأمراء والتجار، هؤلاء ما يعطوا قيمة هداياهم ولا ترد عليهم، لا تخذ هداياهم كذا، لأنهم ما أهدوها للمحبة، أهدوها للثمن والمقابل، فإما يعطوا ما يقابل وإلا ترد إليهم هداياهم، لأنهم لم يهدوا محبة وإنما أهدوا لطلب المال والمقابل، فإن أثيب عليها بما يرضيه وإلا ترد عليه كما تقدم أراضيت أراضيت. وهذا والمن وهب به فهو أحق بها ما لم يثب عليها، يعني الإثابة المناسبة، يعني العوض المناسب. أنه وفق الله الجميع. هل الهدية تهدى وتباع؟ إيه يملك بعضهم يقول لا تهدى ولا تباع. نعم جهل كلام جهل. من كان يتعامل بالربا هل تقبل هديته؟ ولو يتعامل بالربا إذا كان هو كل ماله ربا. لا إذا كان كل ماله ربا. إذا كان يعمل في أحد الملوك أخذ طعام اليهود والله باهنا طعام اليهود وهم يتعاملون الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى منهم طعاما ورهنهم درعا. أما إذا كان تعلم أنه من مال الربا أو كل ماله ربا لا لا تقبل. هو يعمل في بنك وليس له مورد إلا من هذا البنك. لا تقبل لا تقبل. يعني ما يجوز. إذا كان مكسب الربا أتركه. الأدب المفرد لمن؟ الأدب المفرد البخاري معنى هذا البخاري. نعم رد الهدية على الأمراء اللي يهدون إليه يبون فلوس، ما أهدوهم محبة يبون فلوس، مما يعطوا ولا ترد عليهم هدية ولا يعطوا مقابلة، لا تؤخذ هكذا. فهمت؟ اللي يعطيك بفلوس أما تعطيه ولا ترد عليه هدية، أما اللي يعطيه محبة واحد من إخوانك محبة له ما يبي فلوس هذا ما يحب. العرف حسب العرف. إحسان للجار الذي جاء في حديث أبي ذر. نعم. كل باب استحبابه هو. وشو؟ الإحسان للجار. الواجب إحسان وجوب. يقول النبي من كان يوم الله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. في اللفظ الآخر فليكرم جاره. في اللفظ الثالث فلا يؤذي جاره. كلها واجبة. إكرامه والإحسان إليه وعدم الأذى كله واجب. الله يبارك. إذا أعطى الأب الأذن لشراء بعض الحاجات فبقي شيء. يرد على أبوه. هذا ما يجوز إلا إن كان أبوه مقصر في النفقة هو فقير يأخذ هذه النفقة الحاجة من كسبة محتاج إلا من عائل محتاج إلا هو مقصر. حتى لو كان الأب على السخيف. ها؟ حتى لو كان الأب موسع الله عليه. ولو لا يأخذ إلا من حاجة. إذا كان يعلم حالة الأب اللي هي يعلم برضا ذلك. يعلم إذا رضي ما يعلم. ما يكون هذا الإصابة بالعطية على الأولاد لو رضي الأب. ما يكون هذا إفراد في العطية حتى لو رضي الأب إذا كان لا إخوان ما يصلح ما يصلح يبوي خصائص ولو رضي عن السخيم إلا إذا رضي عنه السخيم ما معناه وحاصل غل الصنم غل الصنم ثلاث تمرات ثلاث تمرة واحدة تمرة واحدة ثلاث تمرات قريبة تمرة واحدة شقتها. السؤال ورد من أحد الطلاب يسأل عن صحة الحديث الذي جاء فيه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. إيش؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. عن قول يلهم رشده يسأل الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا رواه الشيخ عن حديث معاوية زياد ما أعرف. جزاكم الله خيرا. ويسأل سؤال آخر يقول هل ورد هذا الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه حينما كان يمدح لنا شيء يقول اللهم اجعله خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. ما أعرف أقول أعلم ما أعرف. نعم يعني نساء المسلمات خاطب النساء. نعم بعد قراءة الفاتحة الأحوط للترك لأنه قد يسبب مشاكل قد يحيف له وقد يفعل شيء ما يناسب هذا يعني أما الغلول لا تركها أفضل. وإذا كان الخطيب يا شيخ على المنكر والخطيب هذا المنكر الواقع فيه ما هي بس هذه نصيحة وهذه نصيحة إن شاء الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب اللقطة. عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووقاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ما بعد هذا الباب في اللقطة. اللقطة وزن همزة هي ما يقع من الناس في الطرقات أو في المدن والقرى يقال لقطة. والحكم في ذلك أن من أخذها على أن يعرفها سنة كاملة فإن عرفت وإلا فهي له وعليه يعرف عفاصها ووكاء أن كان لها عفاص ووكاء يعرف عددها إن كانت معدودة فإذا جاء صاحبها وصفها أعطاها إياه وإلا كانت ملكا له بعد السنة ومتى عرفها بعد حين أعطاه إياها. أيضا في حديث أنس رضي الله عنه الدلالة على أن الشيء الحقير لا يعرف ويملكه واجده. ولهذا لما وجدت امرأة في الطريق عليه الصلاة والسلام قال لولا أن تكون لولا أني أخشى أن تكون صلى أكلتها دل على أن التمرة وأشباهها شيء يسير لا يحتاج تعريف، لا لصاحبه يأخذه ويستعمله، تمرة أو تمرات أو عصا لا قيمة لها أو حبل لا قيمة له أو شيء لا تتبع الهمة همة وساط الناس، هذا ما يحتاج تعريف، لأن التعريف التعب بلا فائدة، صاحبه لا يطلبه ولا يهتم منه.